يا طالب العلم لا تبغي به بدلا، فقد ظفرت ورب اللوح والقلم. وقدس العلم واعرف قدر حرمته في القول والفعل والآداب فالتزم. واجهد بعزم قوي لا انثناء له، لو يعلم المرء قدر العلم لم ينم. قال رحمه الله: فبهذا، يعني مما ذكرت لك سابقا، يتبين لك معنى ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من قوله: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. فلا غربة للإسلام أعظم من هذه الغربة التي عليها الأكثرون في هذه القرون المتأخرة. وهذا يدل على ماذا؟ على أن أهل التوحيد في كل زمان، لا سيما بعد القرون الثلاثة المفضلة، هم أهل الغربة. لماذا؟ لأن هذه البدع وهذه الشركيات هي التي طغت على العالم الإسلامي، صح التعبير. حينئذ ينظر في تصانيف العقائد وينظر في أكثر علماء الأمة، فإذا بهم على هذه العقيدة، على هذه العقيدة، وليس ثم ما يتعلق بتفاضل بين الأشاعرة وبين أهل السنة والجماعة بالكثرة، سواء كانوا هؤلاء أكثر أو هؤلاء أكثر. المهم ماذا؟ المهم موافقة الحق، مهم موافقة الحق. وإذا كان الأشاعرة بهذه الكثرة في المصنفين في التفاسير والشروحات الأحاديث والفقه واتباع المذاهب الأربعة، علمت حينئذ أن أكثرهم على غير الجادة. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا. مقيم رحمه الله تعالى له تعليق فيما يتعلق به بالغربة في المدارج. يقول رحمه الله تعالى: قال شيخ الإسلام، يعني به هروي، باب الغربة. قال الله تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. إلا قليلا، هذا إشارة إلى ماذا؟ إلى أن الذين ينهون عن الفساد قلة، وهم ماذا؟ وهم أهل الغربة. قال ابن القيم: استشهاده بهذه الآية في هذا الباب يدل على رسوخه في العلم والمعرفة وفهم القرآن، فإن الغرباء في العالم هم أهل هذه الصفة المذكورة في الآية، يعني ينكرون المنكر ويأمرون بالمعروف، وهم الذين أشار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: بدأ الإسلام غريبا، يعني في أول ما بدأ الإسلام بدأ دينا جديدا، فصار غريبا بين الناس لا ينتحله إلا القلة، عدد قليل، وسيعود غريبا كما بدأ. هذا خبر من النبي صلى الله عليه وسلم ولابد أن يقع. فطوبى للغرباء. قيل: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. يصلحون، يصلحون، يصلحون يعني يدعون، يأمرون بالمعروف والنهي عن المنكر، يصلحون يعني في أنفسهم. وفي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: النزاع من القبائل. وفي حديث عبد الله، وسيأتي تفسيرهم، وفي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم ونحن عنده: طوبى للغرباء. قيل: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: ناس صالحون، إذن في أنفسهم صالحون، قليل في ناس كثير، في ناس كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. يعني ليست لهم كلمة، وإنما يدعون إلى الله تعالى، قد يعصون وقد يطاعون. وروى أحمد عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أحب شيء إلى الله الغرباء. قيل: ومن الغرباء؟ قال: الفرارون بدينهم، يلتمعون إلى عيسى بن مريم عليه السلام يوم القيامة. وفي حديث آخر: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يحيون سنتي ويعلمونها الناس. وقال نافع عن مالك: دخل عمر بن الخطاب المسجد فوجد معاذ بن جبل جالسا إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي، فقال له عمر: ما يبكيك يا أبا عبد الرحمن؟ هلك أخوك؟ قال: لا، ولكن حديثا حدثنيه حبيبي صلى الله عليه وسلم وأنا في هذا المسجد. فقال: ما هو؟ قال: إن الله يحب الأخفياء، الأحفياء، الأتقياء، الأبرياء، الذين إذا غابوا لم يفتقدوا، وإذا حضروا لم يعرفوا، قلوبهم مصابيح الهدى، يخرجون من كل فتنة عمياء مظلمة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى بعد سرد هذه النصوص، وأكثرها صحيح ثابت: فهؤلاء هم الغرباء الممدوحون المغبوطون، ولقلتهم في الناس جدا سموا غرباء. وإنما الغرباء هنا باعتبار ليس وصفا فقط، وإنما باعتبار العلم والعمل، باعتبار العلم والعمل، فهم صالحون في أنفسهم. من لم يكن صالحا لا ينتسب إلى الغرباء. كذلك صالح مصلحون، إذا لابد من الإصلاح. من كان صالحا ولم يكن مصلحا حينئذ لا ينتسب إلى الغرباء. قال: ولقلة في الناس جدا سم غرباء، فإن أكثر الناس على غير هذه الصفات، الصفات المذكورة في الأحاديث صالحون مصلحون إلى آخره، هذه الصفات الناس في عموم الخلق ليسوا على هذه الصفات، لأن الكثرة كما هو معلوم في الشرع مذمومة، وأهل الحق دائما في قلة. ولذلك قال بعض السلف: إذا أردت أن تعرف نفسك فانظر هل أنت مع القليل أو مع الكثير، إن كنت مع الكثير هلكت. انتبه، يعني هل أنت الآن في صفاتك وأفعالك وأحوالك مع أكثر الناس أو لا؟ إن كنت مثلهم حينئذ أنت على هلاك، لأن أكثر الناس في ضلال، وإن كنت لا مخالفا لهم وقد تخالف حينئذ أنت على خير. قال رحمه الله تعالى: فإن أكثر الناس على غير هذه الصفات، فأهل الإسلام في الناس غرباء، والمؤمنون في أهل الإسلام غرباء، وأهل العلم في المؤمنين غرباء، وأهل السنة الذين يميزونها من الأهواء والبدع فهم غرباء، والداعون إليها الصابرون على أذى المخالفين هم أشد هؤلاء غربة. هذا تسلسل من القيم رحمه الله تعالى، فجعل الغربة وصفا لأهل الإسلام ولأهل الإيمان، وأخص من ذلك لأهل السنة. قال رحمه الله تعالى: والداعون إليها الصابرون على أذى المخالفين هم أشد هؤلاء غربة، ولكن هؤلاء هم أهل الله حقا، فلا غربة عليهم، وإنما غربتهم بين الأكثرين، غربتهم بين الأكثر، يعني باعتبار ذاته ليس في غربة، لأنه مع الله عز وجل، كذلك أنيسه الله عز وجل ويتقرب إلى الله عز وجل، فلا وحشة عليه البتة، وإنما إذا نسب إلى غيره صار ماذا؟ صار في غربته. قال: وإنما غربتهم بين الأكثرين الذين قال الله عز وجل فيهم: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. نص أو لا؟ نص. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وإن تطع أكثر، أو أكثر ليس كثير بل أكثر من في الأرض، ماذا يصنع؟ ماذا يكون الحال؟ ماذا شأن؟ يضلوك عن سبيل الله. إذا لا تكون مع الكثيرين، وإنما تكون مع القلة. فإذا رأيت الموجة تسير هكذا والناس معها حينئذ انتبه واحذر. قال: فأولئك هم الغرباء من الله ورسوله ودينه، وغربتهم هي الغربة الموحشة، وإن كانوا هم المعروفين المشار إليه. قال: فالغربة ثلاثة أنواع: غربة أهل الله وأهل سنة رسوله بين هذا الخلق، وهي الغربة التي مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلها، وأخبر عن الدين الذي جاء به أنه بدأ غريبا، وأنه سيعود غريبا كما بدأ، وأن أهله يصيرون غربا، وهذه الغربة قد تكون في مكان دون مكان، ووقت دون وقت، وبين قوم دون قوم، يعني يتعلق بماذا؟ كالفرقة الناجية، أنها ليس لها محل، أنها ليس لها محل واحد، وإنما هي باعتبار ماذا؟ باعتبار تفرقها في مكان دون مكان، قد تجتمع في مكان قد تتفرق. قال رحمه الله تعالى: ولكن أهل هذه الغربة هم أهل الله حقا، فإنهم لم يأووا إلى غير الله، ولم ينتسبوا إلى غير رسول صلى الله عليه وسلم، ولم يدعوا إلى غير ما جاء به، وهم الذين فارقوا الناس أحوج ما كانوا إليهم. فإذا انطلق الناس يوم القيامة مع آلهتهم بقوا في مكانهم، فيقال لهم: ألا تنطلقون حيث انطلق الناس؟ فيقولون: فارقنا الناس ونحن أحوج إليهم منا اليوم، وإننا ننتظر ربنا الذي كنا نعبده. فهذه الغربة لا وحشة على صاحبها، بل وآنس ما يكون إذا استوحش الناس، استوحش الناس حينئذ نكون مع الله عز وجل، فباعتبار إضافة الله تعالى ليس فيه بغربة. وأشد ما تكون وحشته إذا استأنسوا، فوليه الله ورسوله والذين آمنوا، وإن عاداه أكثر الناس وجفوه. ومن صفات هؤلاء الغرباء الذين غبطهم النبي صلى الله عليه وسلم التمسك بالسنة، إذا رغب عنها الناس وترك ما أحدثوه، يعني من البدع والضلالات، وإن كان هو المعروف عندهم وتجريد التوحيد، وإن أنكر ذلك أكثر الناس، وترك الانتساب إلى أحد غير الله ورسوله، لا تقول الأشعري ها الصوفي نحو ذلك، اترك هذه الانتسابات، لأن هذه من الانتسابات البدعية،